إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه. لازلنا نتابع أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسائل الإيمان، ومن قبل تناولنا بعض أقواله فيما يتعلق بصفات الله وفيما يتعلق بالقدر، وكان رحمه الله على القصد سالكا منهاج النبوة في هاتين المسألتين. وإذا نظرنا إلى أقواله رحمه الله في الإيمان فإنه جعل الإيمان الإقرار والتصديق، ولذا كان الإيمان عنده ثابتا لا يزيد ولا ينقص، وقد خالف في هذا، خالف القصد وسلك غير السنة، سلك طريق المرجئة في هذا الباب. قال في كتابه الفقه الأكبر: والإيمان هو الإقرار والتصديق. وقال: الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيمانا. ونقله الإمام الطحاوي عنه في الطحاوية وعن صاحبه القاضي أبي يوسف. وقال أبو حنيفة: والإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الكلام يخالف ما كان عليه أهل السنة والجماعة، إذ أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان. القول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الأركان. فالإيمان إذن من أربعة أركان: الأول قول القلب، وهو الإقرار والتصديق، والثاني قول اللسان، وهو النطق، الثالث عمل القلب، وهو النية والإخلاص وما يتبع ذلك من أعمال القلب كالتوكل والرهبة والرغبة والإنابة والخضوع والخشوع والخوف والرجاء إلى آخره. وعمل الأركان هو الركن الرابع، عمل الجوارح. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء وهو عمل القلب جعله النبي عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، وإماطة الأذى وهو عمل ظاهر للأركان للجوارح جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، والقول قول لا إله إلا الله بالقلب وهو تصديقها والإقرار بها، وباللسان وهو النطق بها، جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان ما هو قول وما هو عمل، والقول قد يكون للقلب وقد يكون للسان، والعمل قد يكون للقلب وقد يكون للأركان الجوارح. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الإيمان 70 أو 60 شعبة، لما ذكر إماطة الأذى، إماطة الأذى فيه أعمال، فيه عمل للعين إذ يراه، وفيه عمل للقلب إذ ينوي، ينوي هذا العمل خوفا من الله وابتغاء مرضات الله. فيه عمل القدمين إذ يسعى إلى هذا الأذى، فيه عمل مستمر للعينين إذ يبصر هذا الشيء لا يلتفت عنه، فيه عمل للظهر ينحني حتى يقبض على هذا الشيء، فيه عمل لليد حيث يمسك الشيء عاد الظهر لعمله، اعتدل حمل الأذى بيده ونحاه في جانب الطريق. هذا أنت تفهمه لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، رأى الأذى بعينه وقصده بسعيه على رجليه ومد يده وتناوله وأخذه ورفعه ونحاه جانبا، ثم هل هذا كله هل يجعله النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا وهو يريد الرياء والسمعة، أم أنه يريد بذلك وجه الله؟ هل يكون إيمانا وهو يميط الأذى ليقول الناس عنه إنه ذو خلق حسن؟ ليس هذا إيمانا بل هذا نفاق. فإذا هناك عمل القلب، النية والإخلاص. فلما تتأمل في هذا الحديث تعلم يقينا أن الإيمان قول وعمل. والبخاري رحمه الله يذكر أنه أخذ الحديث عن 1000 شيخ كلهم يقول إن الإيمان قول وعمل، والسلف مجمعون على هذا، ولم يخرج عمل الأركان عمل الجوارح من مسمى الإيمان إلا المخالفون لأهل السنة من مرجئة الفقهاء، وهذا وقع فيه أبو حنيفة. بالنية والإخلاص لابد، إنما الأعمال بالنيات، النية موضعها القلب، لأنه ربما عمل العمل الذي ظاهره الصلاح لغير الله فأراد به الدنيا، أو أراد به كلام الناس، قاتل للمغنم، أو صلى ليس لله ولكن لتربح تجارته، ابتغى بعمله وجه الدنيا أو وجه الناس، ما ابتغى وجه الله فلا بد إذن من النية. إذن قوله والإيمان هو الإقرار والتصديق، هذا قول مرجئة الفقهاء. الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأين عمل الأركان؟ أين الإقرار باللسان؟ هذا القول، والتصديق بالقلب، بقي عمل الأركان، أين هو؟ ما ذكره؟ قال والإيمان إقرار باللسان، هذا النطق، وتصديق بالجنان، تصديق بالجنان هذا قول القلب، والإقرار وحده لا يكون إيمانا. لو أقر باللسان ولم يصدق بقلبه هذا نفاق. طيب لو صدق بجنانه ولم يقر بلسانه هذا ليس بإيمان. طيب لو أقر بلسانه وصدق بقلبه لكن ما عمل بجوارحه بأركانه عند أبي حنيفة هذا إيمان، عند أهل السنة هذا ليس بالإيمان، هذا لا يسمى إيمانا، هذا لا يسمى إيمانا، بل لابد من عمل الأركان، عمل الجوارح، هذا لابد منه. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قضية التلازم بين الباطن والظاهر، كيف يكون مصدقا بجنانه بقلبه ولا يظهر أثر لذلك على جوارحه؟ كيف يكون مصدقا بقلبه، مصدقا بالله والملائكة والكتب والرسل إلى آخره، مصدقا بالجنة والنار، ثم لا يمكن أن يقوم قد قام بأي عمل؟ كيف هذا؟ هذا منتفي. فالتلازم بين الظاهر والباطن لا بد منه، حتى لو أتى بأي شيء، مرة أطاع والديه ابتغاء مرضات الله، مرة أماط أذى من طريق الناس ابتغاء مرضات الله، مرة أطعم حيوانا خوفا من الله، مرة مسح على رأس يتيم ابتغاء ثواب الله، لا يمكن أبدا أن يكون في قلبه إيمان ولا يظهر أي أثر على الجوارح، ما صلى، ما صام، ما زكى، ما حج، ما اعتمر، ما ذكر الله مرة، ما سبح تسبيحا حمدا ربه مرة، هذا يمكن؟ كيف يكون إذن في قلبه تصديق إيمان؟ الظاهر لا ينفك عن الباطن، الظاهر لا ينفك عن الباطن، فلو كان في الباطن تصديق ظهر ذلك على الجوارح. من أين هذا؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن كيف يكون في القلب إيمان ولا يظهر على العين ولا الأنف ولا اليد ولا القدم، لا يظهر أي أثر على اللسان، لا يظهر أي أثر على الأركان، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. يقول والإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، والإقرار وحده لا يكون إيمانا، يعني لو أقر بلسانه دون قلبه هذا لا يكون إيمانا، هذا هو النفاق. نعم. طيب لو صدق بجنانه ولم ينطق بلسانه، كشأن أبي طالب، كان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فيما أنشده، لكن ما نطق الكلمة. ولذلك لما حضرته النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا كلها كلمة كلها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها مجرد كلمة وليست في قلبه؟ ثم هل هذه تنفعه لو قالها بلسانه دون ما في قلبه؟ أهذا ينفع أبا طالب؟ هذا هو النفاق، أن يقول بلسانه ما ليس في قلبه. إذن أبو طالب في قلبه إيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نطق بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن يبقى أن ينطق ليدخل في الإسلام، ليدخل في الإسلام. فإن قيل لكن أين الصلاة، أين الزكاة إلى آخره، نقول لم تكن الصلاة قد فرضت، إذ الصلاة فرضت بعد ذلك في المعراج، وكان المعراج بعد وفاة أبي طالب على القول الراجح. وعلى كل، هل يطالب أبو طالب بالصلاة وهو في سياق الموت؟ إذن ما الذي يستطيعه الآن؟ الذي يستطيعه الآن هو ما في قلبه وما على لسانه، إنه يخرج من الدنيا. مثل هذا ما ينتظر منه؟ لا ينتظر منه إلا أن يقول كلمة، كلمة التوحيد، فطلبها منه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قول يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. ومهما حاول الأحناف أن يدافعوا عن أبي حنيفة وأن يقولوا الخلاف لفظي وليس حقيقيا، هذا كلام باطل لا طائل من ورائه. على ماذا؟ حديث البطاقة وكذا، الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل به 100، إن كان في أمة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شاهد، إن كان في الأمم السابقة، طيب إذا كان هذا في الأمم السابقة التي كانت الأغلال عليها، فما الظن بهذه الأمة التي رفع رب العالمين عنها الآثار والأغلال؟ لا شك أنها من باب أولى. وحديث الرجل الذي قتل، الذي قال لأولادي إذا أنا مت فأحرقوني إلى آخره، هذا كله كما يقول عنه أهل العلم من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. هذا أولا. ثانيا، هذا جواب إجمالي. ثانيا، تنظر في كل واحدة. الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100، ألم يعمل أي عمل؟ إنه تاب وسأل وذهب إلى العابد ثم العالم، أمره العالم بالخروج فخرج، سعى ومشى، أليس هذا عمل؟ هذا كله من العمل، عمل الجوارح، عمل الجوارح. طيب، الرجل الذي أسرف على نفسه في المعاصي وقال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني، هل ورد في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط؟ الجواب لم يرد فيه. طيب، يأمر رب العالمين الملائكة أن يخرجوا من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، هل قط هنا تأتي في النفي أم تأتي في الإثبات؟ إن المرأة إذا غضبت من زوجها يوما تقول له لم أرى منك خيرا قط، وهي قد رأت خيرا كثيرا. فإذا كل هذا يجاب عنه، وهو من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. ما المحكم؟ الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قوله وأدناها إماطة الأذى والحياء شعبة، هذا نص محكم. إذن ما تشابه يرد إلى مثل هذا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، كيف يكون القلب صالحا بالإيمان ولا يظهر أي صلاح على الأركان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله، بذكر اللسان، بغض السمع والبصر، بكف الأذى إلى آخره. فترد هذه المتشابهات إلى النصوص المحكمة. واضح؟ لذا قال بعدها الإيمان لا يزيد وينقص ولا ينقص. لماذا؟ لماذا قال ذلك؟ لأن الإقرار شيء واحد، لأن التصديق شيء واحد، بخلاف عمل الجوارح. أحيانا يقوم الإنسان وأحيانا ينام، أحيانا يصوم وأحيانا يفطر، فيرتقي بالعمل الصالح وينقص إيمانه بالوقوع في المعصية. فلما ذكر أبو حنيفة هذه المقالة من أن الإيمان إقرار وتصديق ولم يدخل عمل الأركان في مسمى الإيمان، وهذا قول مرجئة الفقهاء كما قلت، لما كان كذلك كان الإيمان عنده شيئا ثابتا لا يزيد بطاعة ولا ينقص بمعصية، إذ الإيمان عنده إقرار وتصديق، تصديق القلب والإقرار نطق باللسان، وهذا لا يزيد ولا ينقص. لكن الصحيح وينقص، دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى، ودل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا. لكن على سبيل الإجمال نقول: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، الذين اهتدوا زدناهم هدى، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، إلى آخر ذلك من الآيات التي وردت. وفي شأن النقصان ما ورد في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ونقصان عقلها أن شهادتها على نصف شهادة الرجل، أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين، ونقصان دينها من أنها تحيض، فإذا حاضت ما صامت ولا صلت، تقضي الصوم نعم لكن لا تقضي الصلاة. إذن قول في عدم الإيمان ونقصانه، وقول في مسمى الإيمان وأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وأن العمل خارج عن حقيقة الإيمان، هذا كلامه الذي خالف فيه معتقد أهل السنة والجماعة الذي أجمع عليه أئمة الإسلام وسيأتي كلامهم واضحا بينا في هذه المسألة. وعلى كل، جانب أبو حنيفة الصواب في هذه المسألة، لكن هذا اجتهاده ولا يخرجه ذلك من دائرة أهل السنة والجماعة، ولا يخرجه ذلك من دائرة أهل السنة والجماعة بخلاف الحدديين يخرجونه، وبخلاف أصحاب الموازنات يقولون المسألة لفظية لا هذا ولا ذاك كما سبق بيانه مرارا وتكرارا. بل العدل ها هنا: إذا خالف إمام من أئمة السنة مسألة يقال جانبه الصواب، خالف الصواب باجتهاد ما يخرج من دائرة أهل السنة، إذ الأصل فيه أنه من أهل السنة، مقدم للنقل على العقل، مقدم للآيات والأحاديث، يجعل العقل خادما للنقل، هذا منهج أهل السنة. لكن في هذه المسألة خالف جانبه الصواب، ما نسكت أيضا ونقول مرر، له حسنات كثيرة وله فضل وله اجتهادات وفعل، لا، وإنما يذكر ما وقع فيه ليحذر الناس من هذا الأمر مع كونه مجتهدا مأجورا وهو من أهل السنة والجماعة. فافهموا هذا، إذ نحن في هذا الزمان بين مطرقة وسندان. من في هذا الزمان كأبي حنيفة؟ هذا أولا. ثم أبو حنيفة من ذكر لنا أنه رجع في هذا وأصر على ما هو عليه. ثم لما تتتبع أقواله أقواله كلها توافق منهج أهل السنة إلا في هذه المسألة، بخلاف من زل في مسألة وأصر، أو مسألتين وثلاث مسائل وكل يوم يأتي ببلية، فشتان ما بين هذا وذاك. وعلى كل، قد ذكر الإمام أبو يوسف ابن عبد البر في كتابه التمهيد أن أبا حنيفة رجع عن ذلك نفسه. البر في كتابه التمهيد، وذكر الحنفي ما رجع عن هذه المقالة. نذهب إلى أقوال الإمام في الصحابة. نعم، فقهاء يلبسون على الناس بين الحين والحين بكلام فيه تدليس، فيقولون عمل الجوارح شرط صحة أم شرط كمال، ويأخذ بالإنسان من طريق الصواب إلى طريق الضلال. أولا قولهم إن عمل الجوارح شرط، هذا كلام باطل، إذ الشرط خارج عن ماهية الشيء. ما الشرط؟ الشرط وصف يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، لكن هل هو ركن من الشيء، جزء منه؟ إنه خارج عنه، واضح؟ فكونهم يقولون شرط إذن يجرك بعيدا عن منهج أهل السنة، هو ابتداء أخرج العمل من مسمى الإيمان، ثم بعد ذلك أقول هل هو شرط صحة أم شرط كمال؟ نقول كلام باطل، هو ركن وليس شرطا، فلا نتطرق إلى مسألة الصحة أو الكمال. طيب، لما ينتبه الناس إلى هذه المقالة يخرجون بمقالة أخرى ويقولون الذي يترك جنس العمل هذا مؤمن ناقص الإيمان، ترك جنس العمل الظاهر، يقولون مؤمن ناقص الإيمان. هذا كلام باطل، بل هو كافر. كيف يكون مؤمنا وما صلى مرة؟ كيف يكون مؤمنا وما ذكر الله مرة، ما قرأ آية مرة؟ كيف يقال مؤمن ناقص الإيمان وهو ما سجد لله سجدة؟ كيف يكون مؤمنا وهو لم يعمل خيرا أبدا؟ فمثل هذا القول هو قول مرجئة الفقهاء، بل الذي يترك العمل الظاهر ولم يأتي به قط هذا ليس مؤمنا ولا مسلما، لأنه قد يخرج من الإيمان لكن يبقى في دائرة الإسلام، لا مؤمن ولا مسلم، ليس مؤمنا ولا مسلما. فنقول أجمع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الأركان. إذا فقد شرط من هذه الأربعة فليس ذاك بالإيمان ولا بالإسلام، يعني لم يقل بقلبه لكن قال بلسانه وعمل بأركانه، هذا هو النفاق. طيب، قال بقلبه وفعل بأركانه لكن لم يقل بلسانه، هذا أبو طالب، بقلبه مقر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام على الحق، وبأركانه دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتحمل الأذى. لكن أين قول اللسان؟ ما دخل في الإيمان. طيب، قال بقلبه وصدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل قط، لم يعمل أبدا بأركانه، مؤمن ناقص الإيمان؟ هذا عند مرجئة الفقهاء. عند أهل السنة لا ينفك الظاهر عن الباطن. ألا إن في الجسد مضغة، هذا الحديث، والحديث الآخر وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. واضح يا أخواني؟ هذه المسألة سيأتي لها مزيد كلام في أقوال الأئمة، لكن ننتقل إلى أقواله رحمه الله في الصحابة. قال: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. وقال: ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نوالي أحدا دون أحد. وقال: مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. وقال: ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر، أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين. وقال: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بذكر جميل، أو إلا بذكر جميل، تضبط هكذا أو هكذا، وكل له معناه كما سيأتي. هذه بعض أقواله رحمه الله فيما ذكره هو نفسه في كتابه الفقه الأكبر، أو فيما نقله عنه من كان على مذهبه من الأحناف. يقول: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير. هذا معتقد أهل السنة. أما الروافض فيذكرون آل البيت بالخير ويقدحون في الصحابة، يقدحون فيهم رميا بالنفاق، رميا بالردة، رميا بالكفر إلى آخره. الخوارج رموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، كفروا عليا وكفروا طائفة كبيرة من المسلمين. لما نتكلم عن المعتزلة أو الأشاعرة، اتهموا الصحابة بالسذاجة، سذج. هؤلاء أتباع الظاهر، إنما الباطن هم الذين يتكلمون فيه. ولذلك كانوا يقولون: طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف سليمة، لأن الصحابة آثروا السلامة وأخذوا الكلام على ظاهره. أما الإحكام والإتقان والعلم فهذا تجده عند الخلف. إذن الصحابة ليس عندهم علم ولا إحكام ولا إتقان، فيتهمون الصحابة بالسذاجة. ولذلك يأتون إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. يقولون: قبل النبي صلى الله عليه وسلم منها ذلك لأنها كانت ساذجة. فالصحابة عند هؤلاء العقلانيين سذج. إذن طائفة تكفرهم، طائفة أخرى تكفرهم أو تبدعهم أو تفسقهم وتتهمهم بالردة، وطائفة أخرى تتهمهم بالسذاجة. واضح إلى آخره. أما أهل السنة فيعلمون أن خير الناس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ في كتاب الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اقرأ هذه الآية وتأمل فيها. اقرأ قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذا لم يكن الصحابة هؤلاء فمن؟ واضح؟ لو قال سبيل المؤمن لقلنا هو طريق الرسول، إنما جمع وقال سبيل المؤمنين. واستدل الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع، إذ جاءه رجل فسأله: هات لي الدليل من كتاب الله على حجية الإجماع، أنتم تقولون نستدل بالكتاب والسنة والإجماع، هات لي آية. فتش الشافعي رحمه الله ثم ذكر هذه الآية للرجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الآية. فتأمل، نقول الصحابة رضي الله عنهم خير الناس بشهادة رب العالمين محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ولاء براء، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تراهم ركعا سجدا عبادة يبتغون فضلا من الله ورضوانا إخلاص، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع إلى آخره. هذا علو منزلتهم إذ ذكرهم رب العالمين في التوراة وذكرهم في الإنجيل. وختام الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. قال القرطبي وغيره: من هنا للجنس وليست طبعي، منهم أي من جنسهم، يعني وعدهم الله كلهم، وعدهم رب العالمين كلهم مغفرة وأجرا عظيما. في هذا نجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، هذا حديث عمران بن حسين في الصحيحين، خير أمتي قرني، وهو في الصحيح كذلك حديث ابن مسعود: خير الناس قرني خير أمتي قرني. لما تتأملها هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الخيرية، ما قال خير الناس علما، ما قال خير الناس نفقة، ما قال خير الناس جهادا، ما قال خير الناس جهادا في سبيل الله أو قتالا أو هجرة، ما قال خير الناس فهما، خير الناس عملا، خير الناس صلاة، إنما قال خير الناس، خير الناس قرني. في أي شيء جاءت الخيرية مقيدة؟ الجواب لا، بل كما هي واضح، كما ترى بوضوح، جاءت الخيرية مطلقة، خير الناس أي في كل وجوه الخير قرني. ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم، لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، وأنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. فكما جعل النجوم أمانا للسماء، وذهاب النجوم إيذان بذهاب السماء، إذا انكدرت النجوم وانتثرت كان ذلك إيذانا بتشقق السماء. قال: وأنا أمنة لأمتي، وجود صلى الله عليه وسلم أمان، وأنا أمنة لأصحابي من عدم الاختلاف، فأي اختلاف يردونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فلحوقه بالرفيق الأعلى إيذان بوقوع الاختلاف بين الصحابة، ووقع الاختلاف، قال: وأصحابي أمنة لأمتي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صمام أمان للأمة، فإذا الصحابة ظهرت الفرق، ظهر الابتداع في العقيدة، ظهر الابتداع في العبادة، ظهر الابتداع في المعاملة. فتأمل إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير، حتى وما من وقع منهم في خطأ لا نذكره إلا بخير. حاطب بن أبي بلتعة شهد له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الحديث في الصحيح. فأهل بدر مغفور لهم بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل بيعة الرضوان وكانوا 1400، أي كانوا 1400 الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السمرة، تحت الشجرة، رضي الله عنهم. واضح؟ يقول رحمه الله: ولا نذكر أحدا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بخير، حتى ومن أخطأ منهم. حاطب رضي الله عنه أخطأ، لكن شهد له رسول الله عليه الصلاة والسلام. الغامدية زنت، لكن شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليها. وعمر يتعجب: أتصلي عليها؟ ترجمها وتصلي عليها؟ فيشهد لها: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يشهد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه بالخيرية، ونحن كذلك نشهد لهم بالخيرية. ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، فإن علمنا فضلا خاصا ذكرنا، وإن لم نعلم ذكرنا الفضل العام وقلنا هم خير الناس. هم خير الناس. قال أبو حنيفة رحمه الله: ولا نتبرأ من أحد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نفعل كما فعلت بعض طوائف البدعة، فالشيعة تبرأوا من أصحاب رسول الله، تبرأوا من الشيخين، من أبي بكر وعمر وعثمان. الناصبة تبرأوا من آل البيت. نقول: أهل السنة يحبون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتولونهم، يعرفون قدرهم وسبقهم، يعرفون منزلتهم وصدقهم، يعرفون هجرتهم ونفقتهم، يعرفون فضل المهاجرين وفضل الأنصار الذين آووا ونصروا، يعرفون فضل هؤلاء. يتولون أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أجمعين، يتولونهم كلهم ولا يتبرؤون من أحد منهم، حتى وإن كان بينهم ما كان، حدث ما حدث من عائشة وطلحة والزبير، لا نتبرأ منهم بل نحبهم ونعرف لهم فضلهم. حدث ما حدث من معاوية نعرف له فضله، ونعرف أنه كاتب الوحي، وأنه خال المؤمنين، وأنه خير ملوك الإسلام. هذا نعلمه ونعرفه ونعتقده ونقر به، ولا نوالي أحدا دون أحد. لا نوالي آل البيت على حساب الصحابة، ولا نوالي الصحابة على حساب آل البيت، لا نوالي المهاجرين على حساب الأنصار، أو الأنصار على حساب المهاجرين، وإنما نتولى المؤمنين كلهم. نوالي أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم، نواليهم من الموالاة، والموالاة النصرة والتأييد والمحبة، النصرة والتأييد والمحبة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، هو سبحانه وتعالى يحبهم ويؤيدهم وينصرهم ويحفظهم. فنحن نتولى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم، يعني الولاء عندنا يسعهم جميعا، لا يضيق في صدورنا حتى يكون لبعض على حساب بعض، بل عندنا يسع الأصحاب كلهم رضي الله عنهم أجمعين، رضي الله عنهم أجمعين. حب الصحابة لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، مذهبنا حب الصحابة كلهم، والعمل الصالح وهو محبة آل البيت. نحن لا نتوسل بآل البيت، لكن انتبه، ومحبة القربى بها، بالمحبة نتوسل، يعني نتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي هو محبة آل البيت، كأصحاب الغار الثلاثة الذين توسلوا بأحب أعمالهم. الأول توسل ببره، والثاني توسل بعفته، توسل إلى الله، والثالث توسل بأمانته. فالتوسل بالعمل الصالح مشروع، أما التوسل بالرجل الصالح ففيه تفصيل، حي أم ميت؟ وهو حي تتوسل بدعائه أن يدعو لك، أم تتوسل به يا رب بحق فلان؟ هذه مسألة دخلت في الطريق، واضح أم غير واضح؟ ها؟ تكملة؟ أكملها؟ هذه مقالة أهل البدعة، الصواب طريقة الخلف أسلم وأعلم وأحكم، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أخطر وأجهل. هي مقولة كما يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، قالها بعض الأغبياء، إذ يجعل طريقة السلف أسلم ويجعل طريقة الخلف أعلم وأحكم، جعل السلام في ناحية والعلم والحكمة في ناحية، هذا من التعارض. السلامة تقتضي علما وحكمة، والعلم والحكمة يستلزمان السلامة، فهل طريقة السلف هي طريقة الخلف؟ الجواب لا، هذه الطريقة تلك طريقة، فكيف فرقت بين السلامة من ناحية والعلم والحكمة من ناحية؟ هذا ما يقول إلا غبي، ما يدري ما يقول. نقول إن قلوب أهل السنة تسع الصحابة كلهم ولاء، فالولاء لهم جميعا محبة ونصرة وتأييدا، إقرارا بفضلهم ونشرا لمحاسنهم، وسكوتا عما وقع بينهم، عما شجر بينهم. نقول مجتهدون، منهم المصيب ومنهم المخطئ، ونسلم ألسنتنا كما سلم الله أيدينا، هذه فتن ما شاركنا فيها بأيدينا، فلماذا نشارك فيها بألسنتنا؟ لسان حالنا يقول سلم الله أيدينا من الوقوع في هذا، فيجب علينا أن نسلم ألسنتنا وقلوبنا من الوقوع في الصحابة أو الخوض فيه. يقول مقام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال. كون أحدهم يقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ساعة في جهاد، في صلح في المسجد، في طريق، مقام أحدهم ساعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام خير من عمل أحدنا جميع عمره وإن طال عمره، إن طال وتخطى المئة. فهذه السنون كلها لا تعدل ساعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يدلك على هذا ما ثبت في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، فلو أن أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تأمل، ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة، عن الخوض فيهم، ثم يبين مكانة هؤلاء الصحابة، يبين سبقهم وعلو منزلتهم. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، هل هذا من المعقول؟ هل هذا من الأمر المعقول؟ هنا احتمالات: هل يمكن أن يكون الذهب الذي يتملكه الناس في دنياهم مثل جبل أحد؟ ولو كان، أيمكن أن يتملكه واحد دون الناس؟ ولو كان، ولاحظ أن الأمر ينتقل إلى أشد استحالة، ولو كان، هل يكون عنده من الكرم ما يجعله ينفق ذهبا يزن جبل أحد؟ ولو كان، أيمكن أن يجد الفقراء الذين يوزع عليهم مثل هذا الذهب؟ ومع هذا كله، لو كان ولن يكون ما بلغ مد أحد، والمد معلوم: إذ الصاع أربعة أمداد، هذا الذي يزيد على النصف كيلو جراما شيئا ما، هذا من صحابي أفضل عند الله من جبل ذهب ينفقه مسلم غير صحابي. إذ رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما بلغ، ما وصل، ما كافأ، ما بلغ مد أحدهم. معلوم أن المد إنما يكون في الطعام، يعني التفاوت في الحجم، التفاوت في الوزن. هل تتخيل جبل ومد، ثم التفاوت في النوع، الجبل من ذهب والمد من طعام، المد من طعام، ومع هذا رغم هذا التفاوت الكبير جدا ما يبلغ جبل الذهب مدا، ما بلغ مد أحدهم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا نصيفة. قيل النصيف هو النصف لغة، يقال نصف ونصيف لغتان عند العرب، ويقال النصيف معيار مكيال دون المد. على كل هو أقل من المد إن كان نصفا أو معيارا أقل. أتعي هذا؟ أتعي لو أن تابعيا أو إماما كان من الغنى ومن الكرم، والفقر الذي في الناس فقر مدقع، وأنفق هذا الرجل الصالح هذا الذهب كله في سبيل الله، هذا لا يعدل عند الله ما ينفقه صحابي من مد طعام أو نصف مد. هذا واضح لا يحتاج إلى كثير كلام. قام أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة خير من عمل أحدنا جميع عمره لو ظل طيلة حياته يعمل، ما نام أبدا، ما نام وما مازح، فظل يأخذ نفسه مأخذ الجد طيلة حياته. ما يبلغ هذا كله ساعة قضاها صحابي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ونقر بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة أن الصحابة على فضلهم، إلا أنهم متفاوتون في الفضل. الفضل النوعي والفضل الشخصي، إن صح هذا. الفضل النوعي المهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر أفضل من غيرهم، وأصحاب الشجرة رضي الله عنهم. وأفضل المهاجرين العشرة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الأربعة أبو بكر، يليه في المرتبة عمر، ثم كان خلاف علي أم عثمان، وكان بعد ذلك الإجماع على تقديم عثمان في الخلافة، وإن كان قد وقع بين بعض السلف خلاف في تقديم علي في الفضل لا في الخلافة. فهم متفقون على أن عثمان متقدم على علي في الخلافة، وبعضهم قدم عليا على عثمان في الفضل، وأكثرهم قدم عثمان. واستقر الأمر على تقديم عثمان، فأفضل الأربعة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. وعند البخاري وغير من حديث ابن عمر قال: كنا نخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله، يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنختار أبا بكر وعمر وعثمان، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. قال أيضا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. في النقل السابق رتب بثم، وفي هذا النقل يرتب بالواو، لا نقول يرتب لكن نقول يعطف بالواو. إذن هو ممن يرى تقديم عثمان على علي في الفضل، وقلنا أكثر السلف على هذا. في هذا النقل أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، الواو لا تقتضي ترتيبا، فهؤلاء أفضل الناس باتفاق، لكن على الترتيب أبو بكر انعقد الإجماع على تقديمه، ثم عمر لا خلاف في ذلك، هذان أفضل رجلين بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أفضل رجلين بعد الأنبياء إذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أفضل الناس بعد رسول الله، خير الناس قرني، لكن لا يفهم من ذلك أنهم أفضل من الأنبياء، فالأنبياء أفضل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، تأتي بهذا النص مع هذا النص بخلاف ما يفعله أهل البدعة، يأتون بنص ويغمضون الطرف عن نص آخر، النص الذي يوافق أهواءهم يظهرونه، والنص الذي يخالف يخفونه، فإن لم يستطيعوا إخفاءه حاولوا تحريفه، ها حاولوا تحريفه، كيف يخفونه؟ المسألة معلومة، كيف؟ العقيدة لا تؤخذ إلا من الأدلة المتواترة، وهذا من أحاديث الآحاد. طيب إن جاء النص متواترا من آية أو حديث يلوون عنقه يحرفونه، هذا شأن أهل البدع. قال رحمه الله ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بذكر جميل، إلا بذكر جميل، يصح هذا يصح ذاك، بذكر جميل نعت منعوت، يعني إن كنت ستتكلم فاذكر الجميل، اذكر محاسنهم وكف عن مساويهم، إلا بذكر جميل من باب الإضافة، يعني إن كنت ستتكلم فاذكر إحسانهم بذكر جميلهم، هذا الذي صح السلام في الهجرة وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، تذكر عمر الذي يفتنه الشيطان، تذكر عمر الملهم المحدث، تذكر عثمان الحيي، تذكر علي رضي الله عنه الذي هو بمنزلة هارون، هو من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، أي تركه على قومه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما ترك موسى عليه السلام أخاه يخلفه على قومه حتى يرجع، ليس في النبوة كما هو معلوم، فليس علي نبي، لا نبي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا بذكر جميل، تذكر سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، تذكر عبد الله بن عمرو بن حرام الذي كلمه الله عز وجل كفاحا كما استشهد في غزوة أحد، تذكر أنس بن النضر الذي أنزل الله عز وجل فيه وفي إخوانه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، تذكر من تذكر بذكر جميل، بذكر معروف قدموه، أو بالذكر الجميل الذي أثنى به رب العالمين عليهم أو أثنى به الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم. أما ما وقع بينهم، ما شجر بينهم، فنقول الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، هم لا يكذبون على رسول الله، لا يكذبون على الله، لا يكذبون على رسول الله، هم لا يبتدعون في دين الله، إذ هم خير الناس. فهذا يستلزم أنهم لا يبتدعون ولا يكذبون ولا يكتمون شيئا من الدين، عصمهم الله من هذا. لكن في مسائل العلم يجتهدون، فبعضهم يصيب وقد يخطئ بعضهم، لا حرج في ذلك. قد يختلفون، نعم قد يختلفون، كما في حديث جابر بن عبد الله لما قال النبي عليه السلام، والحديث في الصحيحين، حديث جابر أيا كان الصحيحين، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فمنهم من أخذ بظاهر الكلام وقال حتى وإن انقضى وقت العصر لا نصلي إلا في بني قريظة، وآخرون مسعود الذي في الصحيحين قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخبرنا بأن أفضل العمل الصلاة على وقتها، والآن يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، يريد منا أن نسرع، لا يريد منا أن نترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين وما خطأ أحد الفريقين، لكن قبل من هذا وقبل من ذاك، فهذا عمل بنص وذاك عمل بنص. إذن هم اختلفوا في هذه المسألة، لكن ما اختلفوا في تقديم رأي أو هوى على كتاب الله أو سنة رسول الله عليه الصلاة، إنما كان اختلافهم في العمل، هل نقدم هذا أم نقدم ذاك، وهذا موضوع اختلاف. أما اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، اختلفوا بعد مقتل عثمان، اختلفوا في سقيفة بني سعد الأنصار، يقولون نحن الأمراء، الأرض أرضنا والديار ديارنا إلى آخره. اختلفوا، جاء أبو بكر وقال لهم وذكرهم بأن الأئمة من قريش وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبا عبيدة، فأخذ عمر بيد أبي بكر وقال بل نرضاك أنت، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاتنا، ألا نرضاك لدنيانا. اختلفوا في هذه المسألة، لكن حدث الإجماع بعدها، اجتمعوا على أبي بكر. اختلفوا لما كان المرتدون، أبو بكر رضي الله عنه يرى قتالهم، وعمر يقول كيف تقاتل من في منع الزكاة، كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره. أبو بكر يذكره في مسألة إلا بحق الله، وهؤلاء لم يؤتوا حق الله في المال، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. فما هو إلا أن انشرح صدر أبي بكر، فانشرح صدر عمر، وانشرحت صدور الصحابة، وخرجوا. حدث الإجماع بعد مقتل عثمان، اختلفوا أيقتص من قتلة عثمان حتى لا يكون الأمر سنة سيئة، كلما غضب قوم من خليفتهم خرجوا عليه وقتلوه، أيقتص منهم أم يرجى لا نقول يعطل، يرجأ الأمر حتى يستقر الأمر ويستتب الأمن، فالزمن زمن فتنة، ثم لا يدرى من الذي باشر قتل عثمان. أنت الآن معك قتل عمد، إذن القصاص يكون بالقتل، يكون بالقتل. من ولي دم عثمان؟ أين قتلة عثمان؟ أين الذين تمالأوا على قتل عثمان؟ هذا الأمر يحتاج إلى تثبت ويقين وتحقيق. هل الأمور تتاح الآن في ظل هذا ووجود الثوار في المدينة وتهديدهم للصحابة إن لم تفعلوا ليكونن قتل إلى آخره؟ اختلفت وجهة النظر، فكان الخلاف. عائشة رضي الله عنها ومعها طلحة والزبير في قضية القصاص، علي رضي الله عنه ومعه من معه من الصحابة في قضية إرجاء الأمر حتى نتبين من قتل وكيف قتل عثمان، فكان الخلاف. وكذا كان الخلاف بين علي ومعاوية، لكن في نهاية الأمر هؤلاء علماء كلهم مجتهدون، كلهم مأجور، من أصاب له أجران ومن أخطأ له، لكن مع القيد السابق كلهم علماء، كلهم مجتهدون، وليس ضعها في رقبة عالم واخرج سالم، هذا خطأ نحوي، واخرج سالما، لكن مراعاة الوزن والقافية اخرج سالم. اخرج من ماذا؟ اخرج من ماذا؟ فانتبهوا يا اخواني. قال: ثم نكف عن جميع أصحاب رسول الله عليه السلام حتى وإن حدث بينهم اقتتال ما كان على دنيا، وإياك إياك أن يقذف الشيطان في قلبك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، وهؤلاء الصحابة اقتتلوا. إذن لا، هذا إذا كان القتال من أجل الدنيا، والصحابة رضي الله عنهم ما اقتتلوا من أجل الدنيا، وإنما اقتتلوا من أجل الدين، من أجل دم عثمان، من أجل عصمة الدماء. كذلك لو أن بعضهم سرق، لو أن بعضهم زنى، نحبه ونعرف له قدره، يكفي أن ماعزا يقدم نفسه توبة إلى ربه. كان يمكن أن يكتم الأمر، إنه يعلم أن الإسلام باقي وأن قصته ستدور على الألسنة. ماعز فعل وماعز فعل في زمان وفي مكان، هذا يشغل باله، بل الذي يشغل باله أن يلقى ربه طاهرا مطهرا من الذنب. هذه المرأة الغامدية تأتي حملت من الزنا ليطهرها النبي عليه الصلاة والسلام، نحن نذكر هذا ونعرف لهم فضلهم، لا نقول هم معصومون، ليسوا معصومين. المخزومية سرقت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وماعز والغامدية زنيا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما، وبعض الصحابة وقع محصنة، أطهر محصنة عائشة رضي الله عنها، حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة ابن بنت خالد أبي بكر، هؤلاء زلت أقدامهم في مثل هذا. لا نلوكهم بألسنتنا ولا نجرح فيهم ولا نطعن فيهم، بل نقول: تابوا فتاب الله عليهم، هؤلاء أصحاب رسول الله لا يذكرون إلا بكل خير، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، حتى من قذف مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابي أجره يتضاعف فقلنا المد منه أعظم عند الله من جبل ذهب من أحدنا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أي أجر أعظم من هذا؟ أي أجر أعظم من أن يكون المد أفضل من الطعام، أفضل من جبل من ذهب؟ ها، فتأمل. ثم نختم أقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله بنهيه عن الجدال في الدين والخصومات ومجالسة أهل الأهواء والبدع. قال رحمه الله: أصحاب الأهواء في البصرة كثير، ودخلتها 20 مرة ونيفا، وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل، ظانا أن علم الكلام أجل العلوم. علم الكلام علم مبتدع، علم مبتدع، العقلانيون قالوا، ملخص مقالتهم قال: لو جادلنا مسلما سنجادل بالآيات والأحاديث، لو كنا نجادل غير مسلم نقول له وهو يكذب بالقرآن، ونقول له قال رسول الله وهو لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينفع معه. فنحتاج إلى أن نجادل هذا الذي سمعه بعد ذلك بعلم الكلام، بما أن فإن مقدمات ونتائج بعيدا عن القرآن والسنة. هذا ملخص الكلام في علم الكلام، علم مبتدع جعله أصحابه مكان القرآن والسنة في مجادلة المخالف من غير المسلمين، من غير المسلمين. وهذا العلم قال عنه الشافعي، قال الشافعي رحمه الله: من تعلم هذا العلم فهو أضل من حمار أهله، فهو أضل من حمار أهله. أيستبدلون بما أن وإن بالذي هو خير، كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أيستبدلون عقولهم وأقوالهم ومقدماتهم واستنتاجاتهم بالآيات والأحاديث، يتركون الخير ويأخذون بهذا الذي هو أدنى وفيه الصواب وفيه الخطأ، وخطأ أكثر من صوابه، أما الكتاب والسنة فلا خطأ فيهما. يقول رحمه الله: أصحاب الأهواء في البصرة كثير. معبد الجهني أول من قال بالقدر، تذكرون هذا لما تكلمنا في المقدمة عن ظهور الاختلاف في هذه الأمة، وإن شئت فسميه الخلاف، وما الفارق يا ترى؟ ها ها، ولا ما عاد؟ طيب، الخلاف الشذوذ عن الجماعة، الخروج عن الأمر، وهذا غالبا ما يكون في الشر. فلا يصح أن نقول معبد الجهني اختلف هو وابن عمر، إنما نقول معبد خالف المسلمين. خالف أم اختلف؟ هو خرج الآن، فليحذر الذين يخالفون عن، يبقى يخالفون أي يخرجون عن أمره. فهنا نقول خالف معبد ولا نقول اختلف معبد. الاختلاف في الغالب يكون فيما يسع، في أمر يسع، أما خالف فهو الخروج عن الجماعة، الخروج عن الأمر. واضح؟ وهذا خماسي وهذا رباعي، هذا من ناحية الصرفية. في خلافات أخرى لغوية لكن دعك منها. معبد الجهني، معبد الجهني خالف وقال بالقدر، أين كان يا ترى؟ في البصرة، كان في البصرة. أهل الكلام كثيرون في زمن أبي حنيفة كانوا في البصرة. يقول رحمه الله: أصحاب الأهواء في البصرة كثير. وهذه المنطقة قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده ناحية المشرق وقال: الفتنة ها هنا. الخوارج اجتمعوا في حروراء، قرية بالقرب من الكوفة، وبعد ذلك كان التشيع في البصرة والكوفة حتى الآن. هذه من الأماكن التي تكتظ بالشيعة حتى الآن، والنجف الأشرف والحسينيات إلى آخره في هذه الأماكن. واضح؟ وقتل الحسين في كربلاء في هذه المنطقة. فتأمل. يقول: أصحاب الأهواء في البصرة كثير، ودخلتها 20 مرة ونيفا. النيف ما بين الواحد والعشرة، قد يكون 9 بخلاف البعض، البعض من 3 إلى 9، النيف من 1 إلى 9. وربما أقمت بها سنة أو أكثر أو أقل، ظانا أن علم الكلام أجل العلوم. علم تدافع به عن الكتاب والسنة وتدعو به الناس إلى الإسلام، وفي حقيقة الأمر هو يخرج به صاحبه من الإسلام، فلا هو أدخل الناس ولا بقيه، لا أدخل غيره ولا حافظ على نفسه. شأن المنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. عارفين المنبت؟ المنبت الذي ظل يجهد فرسه أو دابته ويحملها على السير والسير حتى ماتت، فلا أبقاها ولا وصل، لا بقي هو على الإسلام ولا أدخل الناس. وقال: كنت أنظر في الكلام حتى بلغت مبلغا يشار إلي فيه بالأصابع. ولذلك لعله تأثر شيئا ما في قضية العمل. وكنا نجلس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان، فجاءتني امرأة فقالت: رجل له امرأة أمة أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ فلم أدري ما أقول. هل هذا يقال فيه بما أن، فإن، وإذا كان، فإنه يكون؟ هذا لا يفتى فيه بهذه المقدمات وتلك الاستنتاجات، وإنما يفتى فيه بآية أو حديث. فامرأة تسأل أبا حنيفة: رجل له امرأة أمة مملوكة ليست حرة، أراد أن يطلقها للسنة، كم يطلقها؟ قال لها: أطلقك طلاق سنة. كم يطلقها؟ بعدد أيام السنة، بعدد شهور السنة، بعدد حيضاتها في السنة. هذا لا يقال فيه بالرأي ولا يقال فيه بالكلام. قال: فلم أدري ما أقول، فأمرتها أن تسأل حمادا ثم ترجع فتخبرني. فسألت حمادا فقال: يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة ثم يتركها حتى تحيض 2، فإن اغتسلت فقد حلت للأزواج، لأن الأمة عدتها حيضة وليس 3 حيضات. سنة هو قال ذلك، هي مسألة افتراضية. سنة للزمن يعني. سنة من الزمن. طلاق سنة. ماذا يقع طلاق السنة هذا؟ هذا كلام لا حصل من ورائه. هو النظر الآن هي حرة أم أمة؟ الأمة عدتها 3 حيضات إن كانت تحيض، والأمة عدتها حيضة، فتحيض وتطهر وتحيض انتهت عدتها بخلاف الحرة. واضح؟ أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أخبر أن عدة الأمة حيضة. نعم. دعك من المسألة، مسألة فقهية وفيها كلام طويل، لكن قضيتنا الآن في قضية علم الكلام. قالت فرجعت، قال فرجعت فأخبرتني، فقلت لا حاجة لي في الكلام، وأخذت نعلي فجلست إلى حماد، ترك علم الكلام وطلقه. وهنا مسألة يقال حلقة، وأكثر الناس يفتح اللام ويقول حلقة، وهذا لحن جلي، الصواب حلقة بسكون اللام. وقال لعن الله عمرو بن عبيد، فإنه أحدث للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم في الكلام. لعنه، هذا لعن معين، إما أنه يراه كافرا وحينئذ يجوز لعنه، وإما أن تصرف اللعن هنا إلى القتال، لعنه الله يعني قاتله الله، أهلاكه الله وأراح المسلمين من شره بالدعاء عليه. فإنه أحدث للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ينفعهم في الكلام. عمرو بن عبيد أحد رؤوس المعتزلة، المنظر لهم، الذي أرسى قواعد هذا المذهب الضال. وسأله رجل وقال ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام، عرض وجسم وجوهر إلى آخر هذه المصطلحات التي تدور على ألسنة الفلاسفة، بدل ما يقول ذات وصفة يقول جسم وعرض، يحيدون عما ورد في الكتاب والسنة ويصطلحون على مصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان. فقال مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريق السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. قال مقالات الفلاسفة يعني احذرها، عليك بالأثر ما ورد في الكتاب والسنة، وطريق السلف ما ورد عن الصحابة والتابعين، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. قال حماد بن أبي حنيفة دخل علي أبي رحمه الله يوما وعندي جماعة من أصحاب الكلام ونحن نتناظر في باب، قد علت أصواتنا، فلما سمعت حسه في الدار خرجت إليه، فقال لي يا حماد من عندك؟ قلت فلان وفلان وفلان، سميت من كان عندي وهم من أهل الكلام. قال وفيما أنتم؟ قلت في باب كذا وكذا. هل هنا يتكلمون بالآية والحديث وتفسير الآية؟ ما يتكلمون في هذا. فقال لي دع الكلام. قال ولم أعهد أبي صاحب تخليط، لا يخلط الكلام بالشرع، فكان على النهج. المبارك على نبينا محمد وآله، الحمد لله.